الدنيا كلها لينا ولا مبلغ علينا، واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم من اراد ان يحيد للاسلام شهيد، ومن اراد ان يحضر القران فاحضره. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف النقام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى على ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من اراد ان يحضر اسلامنا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت مراية حبيبنا، واسقنا بيد الشريفة شربة عالية لا نغنى بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله، على الديان وعزتي

كان يضيء نور الاحمر. هذا على معالم الطريق والشراط خطيرة لشبابنا. فاليهود والشيوعيون والصليبيون هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الربا وملوك الاعلام، واول من كسر العقاب بالنساء، والشيوعيه الحمراء بينها وبين الاسلام فقرا، والصليبيه الحاقده لا تنام عن الكيد للاسلام. الافاعي السود والثعالب الحمر والخنازير البيض، الافاعي السود الخنازير البيض الثعالب الحمر. تعالى يا بطل، اتنكر ان للكون الها خالقا؟ أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور يا خواجة عبد الله، اسمع. يقول تعالى في صحف إبراهيم عبدي، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الأفلاك ومدارها، وإلى الأرض وارتفاعها، وإلى الجبال وشموخها، وإلى كل رخم وكامل ومتحرك وساكن، الكل يشهد بتمامي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. الكل يشهد بتمامي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي ارفعك وتنساني. حنيفة النعمان بن ثابت لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى موسكو، انما كان لسان فطرته في مزارها. سأقول لك قانون الجاذبية، فقل له من الذي خلق هذا القانون؟ هل أنت ترى قانون الجاذبية؟ هل تحسه؟ هل تمسك به؟ بل اسمع يا جاري، إن كنت تريد أن تعترف على الله، ما هو الأثير؟ ما هو الأثير الذي يملأ الدنيا، يملأ صنعها وبصرها، يملأ صنعها عندما تفتح المسياح، ويملأ بصرها عندما تفتح التلفزيون؟ ما هو الأثير يا جاري؟ إن كنت رجلا فعرف لنا الأثير. إن عالم الطبيعة نفس عين عندما اراد ان يعرف الاثيره قال لنا انه وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسيه. هل يرى؟ لا. هل يحس؟ لا. هل يوصل؟ لا. لا حجم له. فاذا كان الاثير وهو المخلوق لا يرى، فما بالك بالخالق جل جلاله؟ لا تدركه الاطفال ولا تحويج الاطفال ولا يؤثر فيه الليل والنهار، وهو الواحد القهار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولما أنكر جاجرين أن الله هو الذي يمكن السماوات والأرض أن تزولا احترق بسكينة، صعد في السكينة فسقطت به مشترقة. مثله في ذلك كمثل فرعون، كان يقول وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق وغرق. دكتور لي معك لقاء بعد جلسه الاستراحه حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا او من خلفنا. ايها الساده الاعزاء، اعوذ بكم من هنالك حيث امريكا الى هناك حيث دكتورنا وامثاله الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الفرقان باطلا، لم نخلق من غير شيء ولم نخلق انفسنا. اسال نفسك هذين السؤالين، اخلقت من غير شيء؟ لا. اانت الذي خلقت نفسك؟ لا. اذا لابد لك من خالق.

لم نفح الدم الشرارة الكهربية المكشونة في السحر، بل الذي عجلها حتى لا يحدث اتحاد بين المسلمين وبين المسلمين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. جعلناه أجاجا، جعلنا الأكسجين يحتفظ بالأكسجين وأنتج لنا حمض الأزوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي رسم الكون هذا النظام الجديد؟ انظر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من يتيم شاخصات بأبصار هي الزهر السريك على قبر الزرق بشاهدات بأن الله ليس له شريك. المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، قاعدة من قواعد الطبيعة. المادة إذا تجمدت زادت كثافتها. إن كنت يا دكتور عندك شيئا من العلم فقل لي لماذا استثنى الله الماء بالذات إذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة إذا تجمدت تزيد كثافته إلا الماء بالذات. تدري لماذا؟ لأن الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار يكون قمما من جبال الثلج فيعوق الملاحه ويقتل الاحياء في الماء، لكن الله جعل الماء تخف كثافته اذا تجمد ليطفو على السطح فتغازله اشعه الشمس فتزيده وتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحه ولا يقتل الكائنات الحيه. وحده من لا يغفل ولا ينام. بسبب الحرارة المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. وأنت تعلم أن النجوم مواد ملتهبة والشمس مادة ملتهبة، فلماذا مضت عليها مئات الملايين من السماء من السنين ولم تفقد من كتلتها شيئا؟ ما الذي أمسك عليها كتلتها؟ التي تجري داخلها، من الذي يضيء لنا النجوم؟ ان كنت يا دكتور عندك شيء من المعلومات فخبرني بربك كم عدد النجوم. عدد النجوم كعدد ذرات الرمال التي تحيط بشواطئ البحر. ما نسبه الارض التي نعيش عليها بالنسبه للنجوم التي فوقنا؟ يقول الغرف سير جنس بجنس استاذ علم الفلك مكتبة مكونة من نصف مليون مجلد. مكتبة فيها نصف مليون مجلد. عدد حروفها يساوي عدد نجوم السماء. أما الأرض التي نحيا عليها ويمشي عليها دكتورنا من كان وجود خالق الاكوان، هذه الارض التي تحمل الظلمه والملحدين بالنسبه للنجوم كنقطه على حرف في هذه المكتبه.

الانسان الى اعلى يخف ضغطه فتقل نسبة الاكسجين في الهواء فيضيق الصدر. الله تعالى قال ومن يرد ان يضيقه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ما الذي علم محمدا هذه الحقائق؟ الله يا دكتور يا مصري انت محمدا بعث الينا واوجب الصلاه علينا واخبرنا في القران ان بعد الدنيا اخره. فمن امن بما جاء به محمد نجا ومن كفر فقد هلك. من امن بالقران المعجزه الذي جاء بالحقائق العلميه ونزل على نبي امي فقد نجا ومن كفر فقد هلك. اقرا يا دكتور سوره النحل وسوره النمل واقراهما بعين مجرده وانزع العصابه السوداء من فوق عينيك ثم اقرا كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان. من الذي الفه؟ البخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، ابو داود، الترمذي، ابن حنبل، الموفق، مالك. لا، ان الذي الف هذا الكتاب العلم يدعو الى الايمان الذي الفه هو المصدر جيرسي مارسون استاذ اكاديمية العلوم بنيويورك جامعة نيويورك بامريكا التي غسلت مخك فجعلته فوضى لا يثبت عليه شيء. المستر كيرسي مورتون استاذ اكاديمية العلوم ألف كتابا أدعو الشباب جميعهم أن يدرسوه. العلم يدعو إلى الإيمان. وأساتذة أمريكا المتخصصون في الكيمياء والطبيعة والأحياء والرياضة ألف كتابا عنوانه الله يتجلى في عصر العلم. الشباب جميعهم ان يقرؤوه. العلم يدعو الى الايمان الله يتجلى في عصر العلم. لكن يا للاسف ذهب احد الصحفيين الى المانيا الغربيه والتقى بصحفي الماني ودار بينهما حديث فقال الصحفي المصري الالماني ان الذي اخرنا هو الاسلام. وعجب الصحفي الالماني لما قاله الصحفي المصري فقال له اسمح لي ان اصحبك الى احد المستشفيات. ودخل مستشفى في المانيا فوجد مكتوبا على غرفه العمليات ما ملأ بآدم وعاء قط شرا من بطنه بحسب في آدم لقيمات يقل صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله. قال الصحفي الالماني للمصري اتعرف محمدا هذا؟ فرفع المصري راسه وقال نعم اعرفه انه نبينا. فقال الالماني نبيكم يقول هذا الكلام المهدي وتقفرون برسالتكم. إننا ما عرفنا التقدم إلا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يؤسفني يا أخ المصري أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. معشر الإخوة الأعزاء، إنها المأساة، وإن شئتم فقولوا إنها الملهاة. إنها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والإلحاد. حصلوا أولادكم بالعقول، حصلوهم بقرارة القرآن. اللهم أعز إسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. انصرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فرد القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واشكر به سروره الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاه. ذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. هذا واحد الله سمعنا الصلاة على سيدنا محمد. شوف الله. شوف ربنا بيقول لموسى وهارون ايه؟ نقول له قولا لينا. يعني قولا موسى اتصل فيه سهلا ميسرا. ما بيستدوش عليه. قتادة وهو احد علماء التفسير لما قرأ الآية بتاعت نقول له قولا لينا. قال يا رب سبحانه إذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يقوم عصاك بعبد قال أنا ربي الأعلى. وإذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري فكيف يقوم عصاك بعبد قال لا إله إلا الله. واحد يا مسلم لا إله إلا الله. وسمع الصلاة على النبي. يا سلام يا رجالة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام. بعدها كله سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الا اذا اكل معه ضيف. انت عارف لو مجالوش ضيف ما ياكلش. لو مجالوش ضيف رد غير من غير اكل. وكان يوم قال يا رب انا عايز اكل. انا جعان ومحد ضيف. والناس يكتبوا من غير اكل عشان خاطر عايز ضيف. وناس برضه جه ضيف برضه من غير اكل. لا اله الا الله. لما ضيف جه له الصبح بعد 7 صباح. يبعد معاه لغايه ما يصلي العشاء. هناك يغطس جوه على المطبخ يهدش نفسه بطاطس بيسموها الشيبس باين ولا البتاع الناس الحشفه دي. يقعد اصله شويه بطاطس ويدخل على طفل محضره البرك مش عايز الحشفه. حرام قال له اسمع ده مصحح يضحك عليه.